بسم الله. ما زلت معكم في شمائل الترمذي في باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضل اقرأ شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء قال: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن: ست مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، عن مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة. حاء، هذه الإشارة أو هذا الحرف يدل على تحويل، يسمى عند المحدثين تحويل، أي للترمذي إسنادان في هذا الحديث وشيخان. قال: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة متقن من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا معن ابن عيسى القزاز، معن ابن عيسى القزاز من الملازمين للإمام مالك ومن أنجب تلامذته من رجال الستة، عن مالك عن مخرمة ابن سليمان ثقة من رجال الستة، مخرمة ابن سليمان ثقة من رجال الستة، عن كريب مولى عبد الله بن عباس ثقة من التابعين من رجال الستة، عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر عبد الله بن عباس مولاه كريب أنه بات عند ميمونة. من هي ميمونة؟ هي خالة عبد الله بن عباس. ميمونة خالة عبد الله بن عباس. وما الباعث لابن عباس في البيتوتة عند خالته ميمونة؟ يتناقل العلماء، لكن يحتاج الأمر إلى بحث عن صحة هذا، أن العباس أباه هو من أرسله يتفقد له صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فإن صح هذا الأثر فهو غاية في سؤالات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كالعباس عن صلوات رسول الله وعباداته في بيته، ليتأسوا برسول الله فيما لم يظهر لهم عيانا في المسجد. أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته. قال، يقول ابن عباس: اضطجعت في عرض الوسادة. لها طول ولها عرض، وهذا يدل على أن الوسادة التي كان يتوسد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالصغيرة، ولكن فيها طول وعرض، إلى درجة أن تكفي عبد الله بن عباس يتوسد في عرضها، وهو صلى الله عليه وسلم متوسد مع زوجته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها في عرضها في طولها، وابن عباس يتوسد في عرضها، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل. وهذا النوم نوم محرم مع الزوجين، فيه مشروعية نوم محرم مع الزوجين، فيه مشروعية نوم محرم مع الزوجين. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل. هذا يشرح به حديث عائشة الذي سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل، ينام أول الليل. إذا مضى شطر من الليل، كم قدر هذا الشطر؟ إذا انتصف الليل نصف الليل، ثم بعد ذلك يقوم الثلث الأخير من الليل، ثم ينام السدس ليكون أعون له في القيام ولصلاة الفجر، في القيام ولصلاة الفجر. قال ابن عباس حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل، انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وهذا يدل على ورع ودقة وإتقان عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه. استيقظ رسول الله، انتبه لهذه السنة، سنة مهجورة، سنة مهجورة، وفيها فائدة عزيزة. يقول ابن عباس استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، جعل يمسح النوم عن وجهه، جعل يمس النوم يمسح. وهل النوم ملتصق بالوجه حتى إذا أراد الإنسان أن يدفع النوم مسح وجهه فطار النوم؟ نعم. الآن أثبت الأطباء وغيرهم أن نعم، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يمسح النوم عن وجهه، يمسح النوم عن وجهه. هذا ما عرفت الحكمة في مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النوم عن وجهه بعد الاستيقاظ من النوم. لكن أقول الكشوف الحاضرة المعاصرة تؤكد على أن الدلك والفرك لجزء من أجزاء الجسد يقوي ويستثير ويستحث الخلايا والشرايين، فيتدفق الدم نحوه. وقد أدركت رجلا هنديا من الصفوف الأولى قبل 30 سنة يعالج معالجة فطرية لا سيما الصداع بالدلك والدعك والاستثارة، وهذا أنت لو جربته بنفسك لا رأيت أثرا حميدا فيه. إن يعني أصيب الإنسان بشيء من الصداع في رأسه أو بشيء من الألم في جزء من أجزاء جسده فطفق يستثير ويدلك بدلك يعني فيه شيء من الرفق والاستمرار والتتابع، فإنه يجد في هذا الموضع لا سيما فيما يتعلق بالرأس والدماغ يجد شيئا من الراحة والسكينة. فهل هذا المسح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهه من هذا؟ نحن عندما نسمع سنة، نسمع سنة فنعمل بها سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة. فإذا عرفنا الحكمة من ذلك طبيا أو معمليا أو علاجيا زاد إيماننا. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، بدءا من قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر سورة آل عمران. وهذا أيضا من السنن التي هجرت، إذا قام أحدنا يمسح عن وجهه النوم ثم بعد ذلك يتلو 10 الأخيرة من آل عمران. ثم قام إلى شن، وهي القربة القديمة وليست الجديدة، قام إلى شن صلى الله عليه وسلم وهي القربة القديمة، إلى شن معلق، فتوضأ منها فأحسن وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه. هنا ما بين الموضع الذي قام فيه عبد الله بن عباس إلى جنب رسول الله وجواره، عن يمين رسول الله أم عن شماله؟ قام عن يسار رسول الله وهو غلام صغير، طفل في هذا العمر يتحسس عبادة رسول الله ثم بعد ذلك يقوم بقيام رسول الله، نعم وقف في اليسار، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بهذا السلوك التربوي الرفيق الرقيق. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وضع يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فتلها يعني فتلا خفيفا رقيقا، وهو فتل كما يفعل بعض الآباء ممن أصيب بالجلافة، يفتل الأذن فتلا يكاد أن يدميها ويقطعها. هذا مو فتل، هذا قطع. فتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن عبد الله بن عباس بعدما وضع يده على رأسه، وحوله من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى، فوازى وحازى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الوقوف معه بين يدي الله في صلاة الليل وصلاة التهجد. وهذا أيضا فيه مشروعية وسنية ألا يتأخر من يقف بجوار الإمام، إن ائتم به صلى رجلان أو صلت امرأة مع زوجها، صلى رجلان مع بعضهما أحدهما إمام، السنة أن يقف بمحاذاته كما وقف عبد الله بن عباس عن يمين رسول الله بمحاذاته. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم قال معا لابن عيسى القزاز 6 مرات، 6 × 2 12 ركعة، وهذا من دقة وورع معن ابن عيسى القزاز، ورواة الحديث هكذا كانوا يحددون 6 مرات، لأنه لو لم يقل 6 مرات ممكن واحد يزيد حبتين ركعتين وثاني ينقص ركعتين، فقال انتبه 6 مرات يعني 12 ركعة، ثم أوتر بركعة صاروا كم ركعة؟ 13 ركعة. هنا موطن خلاف، هل يمكن بموجب هذا النص أن نقول كما يقول بعض الناس، نقول أفضل صلاة الليل عددا أن نصلي 13 ركعة؟ لا، اصبر اصبر، سيمر بنا وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لكن العدد يبقى كما حددته أعلم الناس بوتر رسول الله بشهادة عبد الله بن عباس أم المؤمنين عائشة، حيث قالت وقد سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. طيب مثل هذا النص، هذا يحمل على إما ركعتا الوضوء وإما ركعتان خفيفتان. قالت رضي الله عنها: ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، بعدما صلى الوتر اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين هما ركعتا الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يخففهما صلى الله عليه وسلم، ومن السنة أداؤهما في البيت قبل أن تأتي إلى المسجد النبوي أو قبل أن تأتي إلى مسجد الجماعة، تصلي هاتين الركعتين كركعتي المغرب في البيت، ويتعين هذا في ركعتي المغرب لنص رسول الله فيهما حيث قال صلى الله عليه وسلم اركعوا هاتين الركعتين، يعني سنة ما بعد صلاة المغرب في بيوتكم. قالت: فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. سنده صحيح والحديث أخرجه البخاري ومسلم، والله أعلى وأعلم.